تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور حياة تسامت بنور اليقين وعلم أضاء بكل الدهور كفيف وأبصار جسر النجاة وكم من بصير أضاع الجسور وكم من بصير أضاع الجسور تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور كأن الخميس الحزين قريب وصوت العزاء يذيب الصدور أمات ابن باز ولاح الفراق سؤال يزلزل كل السطور سؤال يزلزل كل السطور تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور فجاء الجواب يجر الخطى وحزن يتويج رأس الثغور ومات الإمام ولكنه سقانا بعلم يسد الثغور سقانا بعلم يسد الثغور